السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بإذن الله الشغل بجد. يعني إيه بقى الشغل بجد؟ هتبدأ جديد. سيبكم من كل الكلام اللي اتاخد قبل كده. ده عكس. كل ده أنا شوية بشوية عايز أدخلك في المود بتاعنا. شوية بشوية. مفيش حد بيرك قوي. صعب إنك تخلي واحد يسرح بيك، دخلك في المود من أول يوم، لكن تدخلني في الليلة بالراحة. بعدين شوية بشوية تكتشف كل الكلام اللي إحنا بنقوله ده كلام فارغ. عارفين ليه؟ أنا عمال ألف وأدور بيكوا طول السنة في حاجة واحدة بس، عضو واحد اسمه ذا فيميل جينيتال تراكت. بعد الراحة. راح صعبة جدا يا جماعة، عارف ليه؟ كل شوية بيفتح معاه برانش جديد. أنا بتكلم على برانش واحد بس. والله عرفت الأسرار بتاعته. والله عرفت السكيما بتاعته. والله عرفت كل حاجة عنه. والله كل أسراره عايزي. ناس مين؟ على فكرة درس برضه لطيف وظريف ما فيهوش مشكلة. كيس ربنا يبارك لك يا رب. عندي على بقية الدفعة كيس المبدأ وهم عارفين يعملوا ايه. عارف النهاردة جمعنا كام الصبح في العباسات؟ حوالي 1700 جنيه. لا مالكش دعوة يا حسني. لو كل واحد بيقول لك ده مش هخليك تدفع 5 جنيه في الحصة في الشهر. الدفعة 1800 واحد. واللي مطلوب ينكتب باسم الدفعة عشان دي تعرف اسمها طاقة جارية. دي يا ابني اللي واقفالك في يوم امتحان الشفوي، ايه اللي هنجيب لك النمر؟ عايزين فنتليتور للأطفال 80,000 جنيه، كتير ولا قليل؟ قليل جدا، قليل جدا. لا ما تقوليش بالنسبة لكم انتوا ما عرفتوش تلموا المبلغ ده. في ناس تانية إن شاء الله هتلموا بقى بإذن الله، ماشي؟ حسبناها، فاكرين؟ كل واحد يدفع في الشهر 5 جنيه، 5 في 1800 فرد. وانتوا قاعدين معايا لغايه ما تبقوا في التاسع، قاعدين بتاع 9 اشهر كمان، اضرب كده تلاقي كام؟ اثنين معديين ال 85. على فكره يا احمد البرهاني اللي يتبقى نبقى نعمل بيه كده ديش بارتي ولا اي حاجه، بس انا متاكد ان احنا نعدي هذا المبلغ بشكل كبير جدا. بس طبعا بتكليف عالي بشكل غير طبيعي. يعني قبل ما نظبطه نخش على طول في الدرس. الدرس الغريب جدا يا جماعه اللي اسمه ايه؟ نوع من انواع الابورشن الغريبه اللي اسمها ميزت ابورشن. عارفين ايه اللي حصل عندي يا جماعه؟ انتوا فاكرين البيبي العادي اللي احنا بنتكلم عليه ايه اللي حصل؟ اقول لك يا دكتور، البيبي ده عباره عن كائن جميل جدا، عباره عن كتله كده بيسموها ذا انر سلماس. وعلى فكره اي انر سلماس ليها ايه؟ اوتر سلماس. داير ما يدور كده يا دكتور، بيقول لك فيه شويه كوريونيك فيلاي استراكشر كده كله عامل زي الكوره بيسموه كوريون. او علشان في عدد بروتين سيست ساعات بيسموه ايه؟ بلاستوسيست. واللي بيقول لك الواد ده بتيجي كده مسامير كده من قدام بتطلع من جيس فرونت. حد عارف اسمه كوريون ايه؟ وقال المسامير دي بترشق هنا في الديسيديو بغيرة. عارف الديسيديو دي اسمها ايه؟ عارف اللي بتعمل الغيرة دي اسمه ايه؟ بروجستيرون. وما يلزق هنا يلزق عندي لزقه قويه. قال ايه؟ قال في بعض الامراض يا جماعه بتؤدي الى ايه؟ ان المسمار ده يا دكتور بيفك من الغيره بتاعه. بيفك وبيحصل فصلان جزئي. فبيحصل هنا نوع من انواع الايه؟ هيموريدج. فعارف العيانه بتقول لك ايه كده بالترتيب؟ تيجي تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. نمره واحد يا دكتور انا حامل. اهلا وسهلا يا ماما اللي عندك امينوريه. نمره اتنين يا دكتور جالي بليدنج. اوبا انا عايز اعرف حاجه، تكون البلد عادي ولا في لا ده في ماده سخيفه جدا اسمها بروستاجلاندين مين F2 الفا تعمل اريتيشن وستيميليشن عندي على اليوترس بشكل جامد وتدخلني في الكومبلينت الثالث اللي اسمه الايه؟ البين. انا جاي دلوقتي يا عم عمال بسمع في الراديو في اذاعه الشباب والرياضه، بسمع ايه؟ شويه قران كريم، ولقيت الشيخ بيقول لك ايه؟ بيتحدث عن الالم وبيقول لك ان الالم ده نعمه من عند الله. تخيل ده راجل في شيخ كبير في الازهر يقول لك لولا الالم ما كانش الواحد حس بالايه؟ بالاعراض اللي عنده، ما كانش راح للدكتور علشان ايه؟ يتعالج. طب وايه الكارثه اللي عندي؟ الكارثه ان عندي مرض يا جماعه اللي هندرسه النهارده. ايه اللي حصل في هذا البيبي يا دكتور؟ اللي حصل فيه ان هو ايه؟ مات. طب ومات وايه يا دكتور؟ والاعراض عندي راحت، لا عاد فيه ولا عاد فيه بليدنج ولا عاد فيه بين. مين اللي هياخد باله ان البيبي مات؟ محدش باله، ما عادش ياخد باله. هذا البيبي العيانه هتمس تدياجنوز ان هو مات جوه بطنها، فهتمس خالص كل السيمتومز اللي عندها. وانا كمان كدكتور انا مش بنجم، انا عارف في عيادتي عندي اكزامينيشن واقدر اشخص العيانين بثلاث طرق، سواء جنرال او ابدومنال او ايه، بس نمره واحد الاول العيانه يبقى عندها مين؟ سيمتوم، علشان نمره اثنين اضطر اعمل لها ايه؟ اكزامينيشن. اقوم افاجئ عندي بحاجه غريبه قوي، بمرض غريب جدا هناخده النهارده. قال يقول لك ايه؟ البيبي هاف بين دج ان وات؟ ان ريتيند وذين ذا يوترس، ريتيند دج فيتس. والاعراض يا دكتور مالها؟ راحت. راحت ليه يا دكتور الاعراض؟ محدش عارف. بس ده يا دكتور عمل ايه؟ عمل كارثه، لان جوه الست دلوقتي بقى ايه؟ بقى بيبي ميت. طب وهذا البيبي الميت يا دكتور ايه المصيبه اللي هتحصل فيه؟ بيبي ميت لا حول ولا قوه بيه. عارفين يا جماعه الفاجينا مليانه اورجانيزمز، عارفين الاورجانيزم دلوقتي الفاجينا تحديد حارب هذا البيبي الميت، يقدر يدافع عن نفسه ولا لا؟ حد يقدر يقول لي العيانه اللي البيبي مات ولا حد يسمع عليه هتخش بعد كده في ايه؟ في سيبسز. بصوا يا جماعه، كان البيبي اللي مات ده هو بعد شويه هيموت مين؟ امه. هيموتها بطريقتين ابشع مما تتخيل. المره الاولانيه انفكشن، المره الثانيه لا لا انت ما انتش متخيل قيمه ان حاجه جوه جسمك تبقى ميته وانت ما انتش واخد بالك. عارف لو في حاجه كبيره ماتت جوه جسمك زي البيبي ده، والله العظيم والله العظيم وقالها ثلاثة، ايه اللي يحصل يا دكتور؟ death is coming، الموت قادم لا محاله. هتموت الست من دي او سي او هتموت من سيبسس. كل ده ليه يا دكتور؟ كلنا علشان البيبي مات. وحد لحق ولا لا؟ محدش دري خالص. كل ده عشان البيبي مات. we all have ايه؟ have missed its diagnosis. ليه يا دكتور بالمناسبه؟ ليه ايه الباث فيسيولوجي؟ ازاي بنمس الدياجنوز بتاعه؟ بص هو محدش عارف، مفيش ولا كتاب انا قريته عارف، بس الاغراض دروس لاغراض فهم لاغراض كده على مستوى المخ على اي كيو عالي. ايه اللي بيحصل يا ريم؟ قال بيقول لك ان بدل لما الدم يضرب هنا هو عندي زي الرسمه ده ايه؟ رقم ايه؟ شايف ايه اللي هيحصل عندي في الميزد ابورشن الرسمه رقم بي؟ بيقول لك المسمار ده فك فكه بسيطه من الديسيديو بيزيلز، نزل نقطه دم، والمسمار ده كمان نقطه دم، والمسمار ده كمان، وكل مسمار يفك هيبقى وراه نقطه دم. شويه المسامير دي فكت من الديسيديو ايه؟ بزاز. الله، طب حد عارف الديسيديو اللي عامله الظهر بتاع البيبي اللي عامله الكبسول بتاعته دي اسمها ايه؟ ودي كمان يا دكتور، ومسمار هنا يفك من الديسيديو كبسولاس، وهنا كمان مسمار من الكبسولاس من الكبسولاس من الكبسولاس من الكبسولاس. شفتوا اللي حصل ايه يا جماعه؟ اللي حصل عندي ان الدم اللي كان متجمع اتفرق. شفت يا دكتور في مثل يقول لك في الاتحاد قوه. طب وايه اللي حصل هنا يا دكتور؟ الدم عندي اتفرش داير مدور حوالين البيبي، فصلت عندي كل المسامير من كل الديسيديو سواء بزالس او كابسولاريس حوالين البيبي. على فكره this is a big كارثه. اخبار البيبي ده ايه؟ عايش ولا ميت؟ ليه؟ فين البلاد سبلاي يجيله؟ مفيش اي بلاد سبلاي خالص. الفيتا اللايف دلوقتي اصبحت نيجاتيف. طب خش عليا بعد كده فين يا دكتور عندي؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ولا حاجه. ايه يا دكتور مش هيحصل وجع؟ ولا يحصل وجع منين؟ هو في دم طلع اساسا تجمع في كتله واحده على اساس انه افتو الفا علشان يعمل اريتيشن؟ مفيش. ده الدم اتبعزق يا دكتور والدم اتفرش، فهنا بقى في اريتيشن بسيط العيان مش حاسه بيه، وهنا بسيط وهنا بسيط وهنا بسيط، العيان مش حاسه بحاجه خالص. ليه يا دكتور؟ اتبعزقت. فين البين يا دكتور محمد؟ مفيش بين حضرتك خالص. طب فين البلاد اللي هينزل يا ابني؟ هينزل ازاي ومفيش اساسا اي نوع من انواع اليوتراين كونتراكشن؟ ايه اللي حصل يا دكتور محمد في العيانه دي؟ البيبي مات وشبع موت جوه بطن الام، وايه الاخبار؟ حد دريان ولا محدش دريان؟ محدش دريان. she missed these symptoms and me and also me missed to diagnose her. طب وهذا البيبي الدد النون فايبل اللي مات مش مشكلته ما يطز فيه، طز فيه المشكله فين؟ في المصنع. اللعبه نقدر نغيرها كل 9 اشهر لكن المصنع نفسه ممكن يتدمر بطريقتين، حد عارفهم؟ يجيلي سكندري انفكشن ويحصل سيبسز يا تخش فيه عندي مين؟ دي اي سي، يا تخش عندي في مين؟ دي اي سي. هو ده الدرس الغريب بتاع النهارده، وهو ده الدرس اللي انت المفروض تبقى شاطر للليفل اللي حتى لو ضاع منك السيمتومز دي ازاي تقدر تشخصه؟ ازاي تقدر تشخصه بدري قبل ما مين كمان تموت؟ امه تموت وتخش فيها وايه؟ سيبسز او دي اي سي. ايه الدرس الغريب ده يا دكتور؟ اسمه ميزد ابورشن. بس دكتور ده في ناس صحيح حضرتك جو في المحاضره وما قالوش العنوان ميزد ابورشن، قالوا اسمه بلادي مول. على فكره الاسم ده صح، اصل مول يعني حته لحمه ميته، وبلادي معناها ان حته لحمه ميته ما فيهوش حواليها دايما يدور ايه؟ دم. على فكره في اسم تاني مكتوب كمان، عارف اسمه ايه؟ اقول لك اسمه فلاشي مول. الله، طب ما هي فلاش يعني حته لحمه، فلاشي مول حته لحمه ميته حواليها شويه دم، كلمه مول معناها كده. امال يا دكتور يعني ايه ترنيس مول؟ ترنيس يعني ميت، وشبعان مول ميت وعفن كمان، ميت وعفن. يبقى ينفع تمشي، شايف الثلاث اسامي اللي عندي المكتوبين؟ ترنيس مول، بلادي مول، فلاشي مول. ده انا امتحان ده؟ في حد هنا يا جماعه بيحضر معايا كلينيكال؟ انا امتحان ده؟ فاكرين يا جماعه الامتحان اللي جاي اللي حكيتلكم عليه سنه 99؟ دي اول سؤال فيه ديسكاس هايداتيدي فورمول. ايه ده؟ مين هايداتيد فورمول؟ ده ولا واحد من دول، ده الفيزيكلر مول. وانت لو رجعت للذاكره السنه الثالثه هتلاقي ان الفيزيكلر فورمول فعلا اسمه ايه؟ هايداتيد فورمول. طب عارف ايه السؤال الثاني في هذا الامتحان الغريب كان اسمه ايه؟ ديسكاس فلاشي مول. ايه الفلاشي مول ده؟ ميز ذا ابورشن. الشباب بتاع الكلينيكال هنا ولا هناك؟ طب عارفين السؤال الثالث اللي اسمه ايه؟ ديسكاس شتاين ليفل سيل سندروم. ايه السندروم ده؟ طب ما يقول بزرو لازم يجننك. طب ايه السؤال كان الرابع؟ ديسكاس شرودرز ديز. ايه وادي شرودرز ديز ده؟ ها؟ ميتروفاسيا الباقي معانا ولا مش معانا؟ فاكرين؟ تخيل شوف قد ايه جمد عين شمس سخفه. على فكره الازهر بيس مفيش كلمه غلط. شوف قد ايه عين شمس سخفه ما يجيش يقول لك ديسكاس ميزد ابوش رغم ان انا عارفه، يجي يقول لك ديسكاس ايه؟ كيرنيس مول او بلادي مول او او بقول لك ايه يلا ما تتخمش. عارف مين الاهم في الاسئله دي نظري بالترتيب؟ اول سؤال نظري واهم سؤال هو هابيتشوال. لو جيت كده بالامتحان تقول لي دكتور الابورشن كتير قوي مش راح اذاكر، دكتور ده انت بتتكلم بالكلمه معقوله الحاجات دي في اخر السنه ما الحقش اذاكرها؟ ولا انت مش حاسس بالموضوع بالمذكره؟ دكتور مش قادر اذاكر ومستترك ايه؟ معلش ربنا يسهل خش ومستترك ليه؟ دكتور ينفع اخش بالجاين من غير؟ دكتور ينفع اجل الناس؟ دكتور ينفع اتجوز من غير ما اخش بدري؟ ينفع ينفع ينفع. لو جيت تقول لي ابورشن اذاكر ايه؟ حبيت تقول ابورشن مين يجي من الاثنين في المرتبه؟ ست. طب والميز دي يجي ازاي؟ كيس. ده حته الدين كيس ده شغل لعيبه، ده انا احكي لك دلوقتي قصه هشقلط لك فيها نفوخك ده هيطلع نار، بس اسمعني بس دلوقتي انا بشرح لك الدنيا ماشيه ازاي. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم ديسكاس الكيرنيس مول او البلادي مول او الفلاش مول. اللي راح يا جماعه الثلاثه سيمتومز راحوا. لا لا لا لا لا لا لا مش على عين شمس مش على الازهر، احنا انصح من كده بكتير. احنا هنحاول نلاقي يا جماعه عندي سيمتومز جديده لهذا الدد ريتيند نون فايبل فيتس. هنبتدي نعوض. يعني ايه يا دكتور نعوض؟ شايف اول حاجه جنرالي الست دي تشتكي من ايه؟ تشتكي من حاجه غريبه جدا. الحق يا دكتور انا كنت وبعدين فجاه لقيت نفسي مصحصحه وبحضر الدرس، وبعدين كانوا فيري هيفنت، وبعدين بقيت زي الفل. وعلى فكره كنت عمال ارجع ارجع ارجع ارجع، وفجاه النهارده صحيت من النوم زي الفل. على فكره يا جماعه ذيس ار اول كولد جنرال سيمتومز اوف. عارفين ايه اللي هيحصل هنا؟ هذه السيمتومز اوف بريجنسي الجنرال سوف تتراجع. ديكريز سيمتومز بريجنسي. يا دكتور خير يا معاك خير، اصل البيبي مات وطالما الانر سيل ماس مات مين تبعه مات؟ اوتر سيل ماس اللي بتطلع هرمون اسمه ايه؟ هو كمان مات اللي بيخلي مين الايف؟ هو كمان مات وعارف الكوربس لوتيوم كان مفروض يعيش 12 اسبوع علشان يطلع ايه وايه. هما كمان ماتوا وعارف مين اعراض الحمل دي كلها معتمدة على الليفل اوف ايه ايه اسمه بروجسترو. ايه يا دكتور اعراض الحمل؟ واحدة نايمانة على روح عشان الهرمون اسمه ايه؟ امال الدموية اللي ردة في وشها دي بسبب الايه؟ الريلاكسنت افكت البازو دايليتور افكت على السموث ماسل. امال الست البراست التندرنس وهابي ده جاي منين؟ هرمونات. طب ويا دكتور عندي الست اللي عارفين الست بترجع ليه؟ عشان اسمه بريجسترو. تعرفين عندنا مرض اسمه الترجيع بالزيادة اسمه ايوه ايوه ده هايبر امس جرافدان. وتلاقي عيانه بتتابع معاك وبتعاني وترجيع ترجيع ركز معايا حسن عشان تبقى دكتور ناس وترجيع ترجيع ترجيع من الاسبوع التا وفجاه كلمك الصبح الساعه 7 الفجر دكتور النهارده صحيت زي الفل خرب بيتك ابنك ايه؟ ابنك مات. دي حاجه تخض. العيان اللي اعراض الحمل عندها تستمر ده شيء كويس. لو الاعراض قلت او اختفت فجاه ده معناه البيبي مات. لان لو البيبي مات اوتر سيل ماس ماتت اتش سي جي مات كوربس ويتيم مات هرمونات اللي عامله عندي اعراض الحمل ماتت. فيا دكتور هنبتدي عندي نستنصح نعوض حاجه عندي يا مروه بحاجه تانية. طب يا دكتور ايه اللي حصل؟ العيانه دي نمره 2 ما عادش فيه بلاد نازل منها. ليه يا دكتور؟ علشان اتفرش ما عادش بقى لوكالايز بالمنظر. لا اتفرش ينزل ازاي؟ ويا اخي انا بقول لك مش لازم يعني تشخص بهذا الدشارج اللي نازل من الفاجينا. اصل ربنا للنصحين بيعوضه بانذر دشارج نازل عندي من البراست. عارف ايه اللي بيبتدي يظهر من البراست بتاع الستات اللي منهم بيموت جواهم ده؟ بيبتدي يظهر ميلك دشارج. والمعلم اللي يقول لي ليه؟ هل عارف فيكم النورمال برولاكتين ليفل كام؟ نورمال برولاكتين ليفل في اي انسه 2 ل 20. عارفين الليفل بتاع البرولاكت ال 22 ده بيبقى اعلى ما يمكن امتى؟ اثناء الحمل. حد فيكم عارف في الحمل اللي بيوصل لكام؟ ربع 100. والله العظيم حد جامد موت لو قال لي مين اللي بيعلي هذا الليفل اوف برولاكتين في الحمل بهذه الشده الجباره؟ هرمون اسمه استروجين. الست لما تحمل بيعلى عليه هرمون اسمه ايه زي ما انا قلت لك؟ استروجين. وهذا الاستروجين طب كان بيطلع اول 12 اسبوع منين؟ هايل. وبعد ال 12 اسبوع بيطلع منين؟ تمام. هذا الاستروجين هو اللي مسؤول ان يعلي اول ليفل برولاكتين يوصل لكام؟ 400. بس عندي حاجه غريبه جدا. طب وليه الحامل ما بترضعش؟ ان الاستروجين بيطلعه but it blocks its effect بيعمل عليه negative inhibition. والله العظيم والله العظيم والله العظيم بقالها ثلاثة. يبقى جدع موت اللي يقول لي ليه الست بعد الولادة بتعرف ترضع؟ هايل. لان الاستروجين ماله؟ بيقل. بيقل لما الست تولد. وما الست تولد مين كمان يقع معاها؟ بلاسنتا. فما البلاسنتا تقع الاستروجين بيقع مين اللي بقى بيلعب في الملعب لوحده؟ ان انهبيتد برولاكتين. تعرف تطبق هذه الحقيقه العلميه على الدرس بتاعنا النهارده؟ تعرف تطبق ده على ده؟ يلا نطبقه. يلا يا جماعه الست بقت حامل بتطلع اتش سي جي بيعيش كوربس لوتيوم بيطلع استروجين والاستروجين بيطلع مين؟ برولاكتين. لكن البرولاكتين بيعمل حاجه ولا انهبيتد؟ انهبيتد. البيبي مات، الاتش سي جي مات، كوربس لوتيوم مات، الاستروجين مات. اوبا البلوكينج افكت بتاع الاستروجين على البرولاكتين راح. فيبتدي يظهر ايه عندي؟ الميثاج ميلكي ديشارج. ده لمين بس؟ للنصحين بس. لمين بس؟ يا ابني اللي عايز يخش الجنه. ده جزء من العباده اللي احنا بنعمله. ليه؟ لان انت لو طلعت دكتور وحش وست بيبي ريتين انسايد ذا يوترس اوف هيز مذر هيموت ايه بعد شويه؟ امه. فيجب عندي ان انا رغم ان ما عنديش عندي اعراض يجب ان انا ابدع اعراض. في يا دكتور جنرالي العرض الجديد اللي ظهر لي absence symptom pregnancy. في حاجه اسمها بلاد بتنزل من تحت خلاص يا عم عوضها بانذر ديشارج بيطلع من فوق اسمه جالاكتوريا. بس عايز اقول لكم حاجه بالمناسبه قبل ما نسيب هذه النقطه. ظهور الميلك ديشارج على الحامل is a very very very normal process. حتى انا كاتب لك اهو this may occur normal in pregnancy. مسألة تيشو افينيتي او ريسبتور افينيتي. يعني لو واحدة عندها ريسبتور افينيتي عالي تيجي هنا مروحة تيجي تشوف هدومها تلاقي شوية بقع كده مفيش مشاكل صوت النبل عادي جدا جدا جدا جدا. ليه يا دكتور عادي جدا؟ علشان مش معقولة كل حد يقول لك عندي نقطتين لبن طالعين من البراست تقول لي ابنك ايه؟ مات. وبعدين الطب مش كده. يعني ايه الطب مش كده؟ دلوقتي بعد كل اللي انا قلته ده افرض ان بنت خالتك حامل في 17 اسبوع وجت تقول لك الحق يا واد يا محمد انا ظهر عندي شويه ميلك ديشارج من البريست، هتقول لها ايه؟ هتقول لها ايه؟ هتقول لها دي ابنك مات ولا تقول لها عادي؟ شوف انا ازاي تبقى دكتور كويس، بشر ولا تنفر. بقول لك ايه يا سهى؟ هو انت المفروض تجي لي العياده امتى؟ اه بعد 3 اسابيع يا دكتور محمد عشان تعمل لي سونار. كل ده وهي عندها ملك ايه؟ ملك. وانا خايف ليكون مين جواها مات، لكن في نفس الوقت مش عايز ايه؟ اخضها. طب بقول لك ايه؟ عادي عادي يا دكتور في مشكله؟ لا احلق احلق كبر. بس بقول لك ايه؟ انا بعد 3 اسابيع مشغول، ينفع تعدي عليا بعد اسبوع 10 ايام؟ لا يا دكتور في حاجه؟ لا بس اطمن بس اطمن، عايزه تعدي عليا عشان اعمل ايه؟ صناع، خايف ليكون مين جواها مات. لكن قاعده ولا مش قاعده؟ مش قاعده. and this is very very normal في البريجنس ان يطلع عندي شويه ايه؟ شويه لبن. الحق يا دكتور السيمتوم الثالثه. مين السيمتوم الثالثه اللي راحت عندي؟ بير. طب وبعدين بقى هنشخص ازاي النيل؟ لا انا عوضها بحاجه ثانيه. ايه يا دكتور اللي انت تعوضه بحاجه ثانيه؟ ان البيبي كمان بطل يلعب. an absence of fetal kicks. شفت انت بتذاكر ازاي؟ 3 سيمتومز هتعوضهم ب3 سيمتوم. امنوريا يا دكتور هتعوضها بسيمتوم اسمه ايه؟ absence symptoms pregnancy. bleeding يا دكتور ما عادش موجود، هتعوضه بايه؟ another discharge to the breast. pain يا دكتور ما عادش موجود، هتعوضه بايه؟ بابسنت فيتال كيكس. مع الاخذ في الاعتبار ان معظم الابورشن سكند ترمستريك ولا فيرست؟ فيرست. والبيبيهات بتلعب عند الاسبوع كام؟ حد عارف؟ 18 ل 20. يعني علشان حكايه ابسنت فيتال كيكس دي محتاجه ايه؟ محتاجه واحده حامل ليتر اون شويه. على الاقل يا جدع على الاقل بهذا المنظر ابتدى يبقى عندي شويه ايه؟ سيمتوم. ايوه السلام عليكم. مين يا استيكول؟ اه حضرتك انا بتابع مع حضرتك الحمل وفجاه ابتدى يظهر عليا ميكي الشارج وابني اللي كان بيلعب ايه؟ بطل. ويا دكتور الترجيع اللي كان عندي راح. لا بقول لك ايه؟ جري وتجي لي العياده. لازم اعمل عليك ايه؟ اكزامينيشن. جنرال عادي ولا حاجه، لكن ابدومنال ليفل قول لي بسرعه، ابدومنال ليفل قد ولا اقل ولا اعلى؟ اقل طبعا. لو واحدة حضرتك حامل في الأسبوع الـ 24 المفروض تشوف الفضل ده من فين؟ أمبلايكس. لكن لو عندها البيبي ميت هلاقيه عنده ولا تحت شوية؟ تحت شوية، البيبي مات. طب أما تيجي يا دكتور تعمل في الآخر بي في لوكالي هتلاقي السيرفكس أوبن ولا كلوزد؟ إيه اللي هيخليه أوبن؟ كلوز طبعًا. هو السيرفكس عشان يأوبن لازم مين من فوق؟ لازم اليوترس يعمل إيه؟ كونتراكشن. كلوز طبعًا. وتيجي يا دكتور عندك تروح وانت بتفحص كده تطلع الجوانتي تلاقي عليه حاجه غريبه قوي، تلاقي عليه ديشارج لونه بني بني. حد عارف ايه الديشارج البني ده؟ مش دي شويه ار بي سيز عندي ريتيند هنا؟ هذه الار بي سيز بتتكسر ولما تتكسر تطلع سائل بني. عارف اسمه ايه؟ هيماتين. تعرف ايه هيماتين؟ هيماتين سائل بني. قال ايه؟ الزمان يا دكتور بقى في عصور ما قبل الجاهليه كانوا بيوصفوا هذا السائل البني اللي بينزل يسموه برون جوس ديشارج. ايام الجاهليه، ايام يا دكتور ما كانش فيه انيميشنز ولا فيديو كليبس ولا داتا شو ولا اي، كان يجي يقول لك مثلا مرض معين شبه الجبن الرومي السويسري، بيشبهوها بحاجات موجوده في الحقيقه. ايه الجبن الرومي السويسري؟ كان اسمه ايه ده؟ سويس شيز. عندكم في الجراح حاجه كده مش عارف اقول لك شبه انفرتد شامبين بوتل ابيرنس، شبه ازازه الشمبانيا. شمبانيا مين يا ابني؟ بوتل شامبين مين؟ الفاركوز بينبان ولا الفاركوز ارسل؟ ده جهل. عارفين هنا؟ طب انت حد عارف يعني ايه برون جوس؟ حد عارف يعني ايه برون جوس؟ برون جوس يعني شبه عصير القراصيا. اه القراصيا اللي بناكلها كلنا في رمضان، حد عارف يعني ايه قراصيا اساسا؟ حد عارف يعني ايه قراصيا؟ ولا عمري شفتها، ولا عمري شفتها. وحتى بعد القرف اللي انا بقوله لك ده، ينفع تطلع على فرغالي دلوقتي وتقول له نبي طقم عصير قراصيا للشباب الحلوه دي؟ والله لو دفعت لك ايه؟ والله لو دفعت لك ايه؟ اه حاجه لونها بني وخلاص. بس كرفتو؟ كرفتو ايه كمان السنه دي؟ بيتزا؟ اللي بياخدوا عملي معايا بياخدوا عملي كرهوا ايه كمان؟ حتة الكبده الحمراء؟ انا اكرهكم في حياتك ربنا يستعين. لا لا لا لا. ويقول لك يا عبد المجيد ان عندي انفكشن كده لذيذ السنه دي اسمه كانديديز، بيقول لك بيبقى نازل كده افرازات بيضه مجبنه يا دكتور زي السنه دي. حاجه في منتهى اللذه. حد عايز عصير؟ حد عايز عصير قبل ما المعلمه تمشي؟ اسم العصير ايه ده؟ عصير برون جول. انسى ده كلام فارغ، ده كلام فارغ يا راجل. الاسئله بتجيش مجزاه، كل ده هبل. كل ده هبل. عارف السؤال الشفوي بيتسال ايه يا دكتور؟ ايه خطورة هذا الموضوع؟ اقول لك خطورته كارثتين. الخطورة الاولانية ان هذا الدب فايبل ولا نون فايبل؟ معرفش دافع عن نفسه يديله مين؟ سيفسز. وهذا البيبي الدب النون فايبل كارثة. قلبه عايش ولا قلبه مات؟ قلبه مات. في هنا ضغط موجود عند البيبي ده ولا مفيهوش ضغط؟ مفيش ضغط خالص يا دكتور. فين الضغط؟ انت بتهرج مفيش ضغط. لكن عندي كارثة. امه عايشة ولا ميتة؟ امه عايشة. والضغط عندي عند الام اخباره ايه؟ عادي جدا وزي الفل ومفيش مشاكل. طب ايه الكارثة يا دكتور؟ الكارثة ان في وصلات عندي هنا بين الام والبيبي. لا يا ابني ما اسمهاش ارترز يا حبيبي. دول مش ارترز. These are sinuses. Sinuses. انهار انهار من الدم. طب وايه المشكلة يا دكتور؟ المشكلة ان الدم المية بتمشي من اللي فين؟ من العالي للواطي. عارف لما البيبي ده يموت بالمنظر ده؟ فجأة هتلاقي الدم عمال يبخ بالمنظر ده، يكب بالمنظر ده، يكب كأنها انهار بتصب على بحيرة. وتفاجأ عندي ان هذا البيبي لو برك الدم بعد بكرة هتتضاعف، بعد بعده هتتضاعف. الدم هيزيد هيزيد هيزيد هيزيد. مين باصص من فوق ومطلع على كل شيء؟ ربنا. ربنا يرضى بالكلام ده ولا ما يرضاش؟ ما يرضاش. يروح قايل لشوية عيال في شوية 13 كده واحد صايع عمال يتمشى في الدم. اسمهم ايه فاكتورز؟ كوجليشن فاكتور. ما تشتغلوا بقى، ما تعملوا الشين وفي رياكشن بتاعكم بقى علشان تعملوا في النهاية مين؟ ثرومبس. علشان تمنعوا عندي حدوث ايه؟ حدوث عندي بهذا البيبي اللي بقى البلاد براشر فيه نيجاتيف، ان تفضل الام تكب عليه تكب عليه تكب عليه. وفعلا ده اللي بيحصل. وفعلا يا دكتور 13 واحد بيرفعوا ايديهم. 13 ايه فاكتور؟ كواجليشن فاكتور. بس في واحد بيرفع ايديه ويقول لك انا ومفيش غيري، انا اللي هبتدي عندي الكاسكيد، هبتدي الشين رياكشن بتاع الكواجليشن. اقول له خد يلا، انت مين انت؟ قال لي انا اللي اسمه ثرومبو بلاستن. قلت له اشمعنى انت يعني يا ثرومبو بلاستن؟ تلك يعني ولا ايه؟ قال لي اصل انا الوحيد في الكواجليشن فاكتور الممثل مرتين. مرة على اسم فاكتور 3 او تيشو ثرومبوبلاستر، ومرة تانية على اسم عندي فاكتور 11 او بلازما ثرومبوبلاستر. فقلت له ماشي اتفاق بيس، طالما انت الممثل عندي مرتين يبقى انت احسن واحد وابدع واحد، وانت اللي هتبتدي الشين رياكشن بتاع عندي الثرومبوزز. بس اقول لك على حاجة، انا مش عايز البلازما، انا عايز اللوكال فاكتور بس بتاعك. يعني ما انتش عايز السيستميك فاكتور بتاعك؟ لا انا عايزه في ايه؟ انا عايز اقفل عندي الدنيا دي بشكل ايه بس؟ لوكال. يقول لي لا يا حبيبي اتفاق جنتلمان. يعني جنتلمان انا واخويا ده زي سيدنا موسى وسيدنا هارون، ما نفترقش ابدا. عايز التيشو هتاخد فوق البيع مين غصب عنك؟ لازم امري لله، ما انا لازم اوقف الدم. ورحنا موقفين هنا الدم عندي بأي نوع؟ بفاكتور 3 التيشو او الاسم الايه؟ اللوكال. مين طلع معايا في نفس الوقت غصب عني؟ البلازما. وابتدى يسرح فين؟ في الدم. وفجأة يا دكتور لقيت الست دي ابتدى يحصل عندي ثرومبوزز وانفاركشن فين؟ في الليفر. وفجأة لقيت الست دي ابتدى يحصل ثرومبوزز فين؟ في اللنج. وفجأة يا دكتور ابتدى ليحصل عندي ثرومبوزز فين؟ في الهارت. وفجأة يا دكتور لقيت ابتدى يحصل عندي disseminated thrombosis، disseminated coagulopathy. coagulopathy يا دكتور في كل حتة في كل حتة، thrombosis في كل حتة في كل حتة بشكل عندي بشع. طب وايه المشكلة يا دكتور مع الثرومبوزس؟ يا حبيبي كل هذه الثرومباي اللي بتتكون عمالة تستهلك وتقلل من الليفل بتاع الايه؟ فايبرينوجين. عمال الفايبرينوجين يستهلك يستهلك يستهلك. كفايبرينوجين مش وورك هنا، وفايبرينوجين مش وورك هنا، وفايبرينوجين مش وورك هنا، وفايبرينوجين مش وورك. واكبر مستهلك للفايبرينوجين على فكرة هو مين؟ البيبي نفسه. لان البيبي الميت يعتبر كأنه بيج ايه؟ بيج انفارت. بيج انفارت. ايه اللي حصل يا دكتور اما الفايبرينوجين فضل يقل يقل يقل لغايه اما قل عندي عن ليفل فيري كروشيال فيري كريتيكال؟ عارفين كام ملي جرام بير سم؟ اقل من 100. حد عارف يا جماعه بيحصل هايبو فايبرينوجينيميا؟ الجسم يخش في ايه غصب عنه؟ في سبونتينيوس ايه؟ بليدنج. وابتدى يا دكتور عندي يحصل عندي نزيف من المناخير استاكسز. وابتدى يحصل عندي subconjunctival hemorrhage وتخش الحمام ويجي لها hematuria وتخش الحمام ويجي لها ميلينا وبليدنج بليدنج بليدنج عندي من كل حته ومبقتش عارف اعمل ايه. اجي مره اديها دواء بيوقف عندي الثرومبوزز، عارفين الدواء ده اسمه ايه؟ هيبرين. ممنوع، عارف ممنوع لانه هيزود الايه؟ بليدنج. اجي مره ادي دواء يوقف البليدنج، عارفين الدواء اللي بيوقف البليدنج اسمه ايه؟ انتي فايبرينوليتك. ممنوع، لان لو اديت انتي فايبرينوليتك مين اللي هيزيد؟ الثرومبوزز. لا انا عارف اوقف الثرومبوزز للبليدنج يزيد، ولا عارف اوقف البليدنج للثرومبوز يزيد، وافضل يا دكتور اخش في ايه ايه ايه ايه سايكل مش السايكل لغايه يا دكتور اما ده از ايه ده is coming لا محاله. ملهاش غير حل واحد على فكره، ادي هيبرين ولا انتي فايبرينوليتك. ليه حل واحد بس؟ اذا عرف السبب بطل العجب، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. السبب يا دكتور ان ذا تريتمنت اوف ذا كوز اللي دخلني في كل هذه الفيشس سايكل. ودخلت يا دكتور في الفيشس سايكل دي ليه؟ عشان بيبقى عايش ولا ميت؟ طب وعرفتوا تشخصوه ولا لسان؟ لسان. شفتوا يا جماعة لو البيبي نفس بقى كده نفس الراجل صدع وضرب مننا، شفتوا يا جماعة ده النهارده بقول لك همسك نافوك الباك هعمله كده هعمله كده بس ما تخافش. انا كل عمال يتكرر طول الوقت، ما عندناش العاب كتير، بس انا بتكلم في سيستم واحد اسمه فيميل ايه؟ جينيتال سيستم. بالذات الدي اي سي، حد فيكم سمع عن حاجة اسمها دي اي سي قبل كده؟ لا تعرفش حاجة. ما تعرفيش حاجة يا ماما على الدي اي سي. دي اي سي ده مرض بتاعنا احنا، دي اي سي ده مرض بتاع النساء احنا اللي بنتعامل معاه. انا اللي مكتوب عندي شباتر كابل عليه واللي حكمت بيه كتير جدا عنه، وهي زي اللعبه الكئيبه اللي موجوده عندي هلعبها معاكي مليون مره. والله اللي ما فهمش من المره الاولى من الثانيه انما اللي ما فهمش بعد كده يروح يتعالج بقى، يبقى اكيد عنده مشكله. عنده مشكله في الفهم، ان هو لو مش عارف ان لو البيبي الميت مين اللي لسه عايش، والأمة هتبتدي عندي تنزل الدم عشان الضغط عنده عالي للبيبي اللي مفيش عنده مين؟ ضغط. وهذا الدم اللي نازل كتير ينفع ولا لازم ربنا يوقفه؟ مين الوحيد اللي هيرفع ايديه ويقول انا انا انا اللي هبتدي عندي؟ اشمعنى الثرومبوبلاستي؟ اشمعنى ليه دايما الثرومبوبلاستي اللي بيبتدي الكواجيليشن سيستم؟ عارفين ليه؟ لان الوحيد الممثل ايه؟ كتبت تكتبوا الكلام ترسمه على الشمال، مرة عندي على هيئة ثلاثة أو اسمه ايه؟ تيشو فاكتور. ومره الثانيه على ايه 11 ايه لازم. مين المفيد ومين الوحش؟ مفيش مفيد ومين الوحش؟ لازم، لان البلازما عندي الوحش هيبتدي يعمل ايه؟ ثرومبوزس ديسيمينيتد كوابلوبس ديسيمينيتد كوابلوبس عندي في كل حاجه في الجسم. وكل ده ليه؟ كل ده علشان سعادتك يا محمد يا حسني انت وعمر عبد الوهاب ومهاب نايمين على روحكم وناسين مين مش عارفين نشخصه؟ البيبي اللي ميت. لكن عمرو عبد الوهاب يعرف يشخصه، لان اول سيمتوم بيفكر فيها از ديسابيرنس وسيمتوم فريكس. طب وتاني حاجه مش مهم اللي دم اللي بالشارج هعوضه بالشارج تاني، مش مهم البين هنا هعوضه بين تاني ابسنت فيتال ايه. ولو حطيت ايديا على بطنها هلاقي الفندل لابل قد ولا تحت ولا فوق؟ تحت. ولو حطيت هلاقي عصير عسل اسمه ايه عصير الجميل ده؟ برون جوس ديشارج. تقدر تشخصها؟ تقدر تشخصها لما تخش في دي اي سي؟ عارف يا عموره الدي اي سي دي بتحصل عندي ازاي؟ رابيدلي ولا ولا ولا سلولي؟ فيري سلولي. انتوا عارفين يا جماعه، استنى استنى استنى، انتوا عارفين الليفل بتاع الفايبرينوجين يا جماعه؟ عارفين الليفل بتاع الفايبرينوجين نورمال في الجسم قد ايه؟ النهارده كانوا مطلعين اشاعات عندي في ناس بيجوا مصر جايين بطلوا بيقول لك علشان دي اخر مجموعه، بس انا ابتديت ايه؟ لا هي مش اخيب، هي اخبس. مش راضيين يتكلموا ولا هسفخك. النورمال فايبرينوجين كام يا رب؟ 200 ل 300 مللي جرام برسنتج. بس اقول لكم ده نورمال، يعني ايه نورمال؟ فيا وفيكي. انما عارفين يا جماعه في البريجننت، والله العظيم جدع اللي يقول لي الرقم بيفضل زي ما هو ده ولا بيتضاعف؟ بيتضاعف. ليه؟ ليه ربنا بيزود الكواجيليشن سيستم عندي في الحوالي؟ مش ربنا عارف ان في مصر اكبر سبب للوفاه هو، وعلشان اكبر سبب في الوفاه هو البوست بارتم هيموريج، ربنا كان لازم يعمل حسابه من الاول ويزود الكواجيليشن سيستم. بقت ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. الميزه ان انا هكافح البوست بارتم هيموريج، بس العيب لو الحامل انتخب كتير على ظهرها يجي لها ايه في رجليها؟ ليدتين. طب اذا كان يا دكتور بيبقى الرقم بيتضاعف مره، يبقى الرقم بتاع الفايبرينوجين كام عندي في الحامل؟ 400 ل 600. عارفين يا جماعه البروسس دي على بال عندي اما تقلل الليفل من 400 ل 600 لغايه ما اوصل ل 100 بتاخد قد ايه؟ بتاخد وقت. ليه يا دكتور؟ الثرومبس اللي هنا والثرومبس اللي هنا والثرومبس اللي هنا بتستهلك حوالي 50 ملي جرام بير ويك. والله العظيم جاي اموت اللي يقول لي حسب المعادله دي. لو اشتغلنا على الويست كيس 400 هوصل عندي ال 100 بعد كام اسبوع؟ ازاي اوصل من 400 ل 100؟ الله الله ينور، بسم الله ما شاء الله. لا علم صحصحه اذا جاب فخور بيكم جدا يا جماعه. هوصل من 400 ل 100 في كام اسبوع؟ علما ان انا بقل 50 في الاسبوع. لا محتاجين حد فعلا في هندسه في الليل بنات فعلا. في 8 6 اسابيع، في 6 اسابيع الدي اي سي اللي هيحصل هنا رابد ولا سلو؟ از فيري سلو. رغم على فكره يا جماعه الدي اي سي العادي سلو ولا رابد؟ مش رابد وبس، لا سلو مش اكيوت وبس، ابرب. حد عارف يعني ايه ابرب؟ طب لحظه الست اللي يجي لي السبب عندي يدخلها في دي اي سي بتلاقي تا تا تا تا تا سربوك. شفت قبل كده منظر زرقان باتشي تا تا تا تا تا تا سربوز وفجاه دم دم دم؟ حد بيلحق يعمل حاجه؟ امال سموه ليه داس از كامينج؟ محدش بيلحق يعمل حاجه. ست بتموت في نسبه 90%، انما الاستثناء الوحيد في المنهج في الطب كله الدي اي سي بيحصل سلو. في اي حاله؟ ميزد. لو سمحت اكتب كده على جنب ميزد دي اي سي ان ميزد ابورشن علشان في استثناءين. واحد اثنين دي اي سي ان ميزد ابورشن، واكتب هؤلين هاتين الاستثناءين. نمرة واحد از فيري سلو، صح ولا غلط يا رجالة؟ صح. نمرة واحد it is a very slow process، العادي بيبقى ايه؟ ابرد. فيري سلو بين قوسين تكتب كام اسبوع؟ 6 اسابيع. برافو. وبالمرة اديك عرفت الفايبرينوجين في النورمال كام وفي الحامل كام، وبالمرة اديك عرفت ان الكواجليشن سيستم عادي ولا بيبقى دبلد، وعرفت ليه الحامل بتبقى عرضه للدي بي تي، وبالمره اكدت معلومه ان البوست بارتم مش هو السبب الاولاني للايه؟ ماتيرنال مورتاليتي ريت. معلومات كتير باستثناء الثاني. اكتب ذا اونلي كيس ان ويتش هيبرين كود بي يوزد. يبقى الاستثناء الاولاني ان هو فيري فيري سلو بروسس، والاستثناء الثاني ذا اونلي كيس ان ويتش هيبرين كود بي يوز. شباب هو ينفع ادي هيبرين في الدي اي سي ولا ممنوع؟ ممنوع. ليه؟ لان لو اديت هيبرين عشان يحل الثرومبوز مين هيزيد؟ لكن انا بقى عندي واحده ست ميزد ابورشن، اوكي؟ هو لو بقى ده ريتين نون فايبل فيتس، علاجه كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ ترمينيشن طبعا قبل ما اخش في يو ايه؟ سيبسز ودي اي سي. لكن انا بقى عندي واحده ست حضرتك هشخص وابقى عارف ابنها جوه بطنها ميت، ورغم كده مش هعمل عليه مين؟ ترمينيشن. المعلم اللي يقول لي ايه الاستثناء؟ اسكت يا مارو. الاستثناء الوحيد ده اسكت يا مارو. يبقى معلم اللي يقول لي استثناء واحد بس في الطب كله اللي ينفع عندي ادي هيبرين، وانا بقول لك اهو ميزد ابورشن عيل ميت ومش هنزله، عاوز عليه ما ترد بقى الرد في كل ما جماعه يحصل عليكم. بص عليكم واحده حامل، انا عمال اشاور امال ايه؟ واحده حامل في ايه؟ وعيل منهم ايه؟ ولو عيل منهم مات يا جماعه هنزله ولا هسيبه؟ هسيبه عشان خاطر اخوه. مين اللي جنبه؟ اللي عايش، عايز احافظ على اللي عايش، فغصبا عن عيني هسيب مين؟ هسيب اللي جنبي اللي ميت. اوبا، بس كارثه لو سبته ميت اكتر من كام اسبوع يخش من دي اي سي؟ 6 اسابيع. لا ما تقلقش، دول حضرتك بنسيبهم بس مش في البيت، في المستشفى، ولازم تاخد بروفلاكتيك هيبرين. هو ده الاستثناء. اشمعنى يا دكتور؟ لان لو اديتها هيبرين من البدايه خالص، اول ما عرفت ان هو مات، الهيبرين لن يسمح بحدوث ثرومبوزز، فمش هيتم استهلاك للفايبرينوجين، فمش هتخش في البروسيس بتاع الهايبوفايبرينوجينيا بتاعه الدي اي سي. يا دكتور ما انتش خايف تدي الهيبرين لا يحصل عندي بليدنج في الم... ولا الميزد ابورشن فيها بليدنج اساسا ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. عشان كده ده الاستثناء الوحيد. ايه ده يا دكتور؟ ده ايه العك اللي انت بتقوله ده؟ كيسز اشهر كيس فيك يا مستشفى. عارف احنا كام محافظه؟ 27. عارف لو في كل محافظه في ملايين. لو في كل محافظه واحده ست حامل في توأم عيل مات والتاني عايش بتيجي تتحجز فين؟ مستشفيات العالم كله ما تقبلهاش الا مستشفى الايه؟ الدمرداش. بيحجزوه عارف ليه؟ عشان تجي لك في امتحان الايه؟ الشحوذ. شفتوا بقى الارض بقى؟ مشهوره جدا. سنجل فيتال داس عندي ان توين، سنجل فيتال داس ان توين. اكتب بقى ده اونلي اكسبشن ان انا ينفع ادي عندي هيبرين هو مين؟ اكتب سنجل فيتال داس ان توين. عيل ميت في توأم. ارد عليك اهو يا عمر، ارد عليك. معنى كده ان انا شخصته بدري؟ شخصته بدري. اما لو الرياضه ما اخش في مين؟ دي او سي. يا جماعه انا لا يمكن ادي هيبرين لو واحده الفايبرينج اقل من كام؟ 100. ده انا بقول لك بروفلاكتيك. يعني ايه بروفلاكتيك يا دكتور؟ اول لما شخصته وقال لما البروسيس دي كلها تشتغل. بس كده كده انا عارف ان البروسيس دي هتشتغل في خلال كام اسبوع؟ 6. فهمناها، امنعها من البدايه. ادي هيبرين، امنع الثرومبوز، امنع الهايبوهيموجينيميا، ما خشش في الفيلم ده بتاعي خالص، وحافظ على البيبي زي ما انت. درس هناخده عندي في درس اسمه الايه؟ التوينز. طب ده بيحصل يا جماعه؟ بالذات في التوأم. عارف ليه يا عموره؟ لان لو التوأم عندها عيل مات تقدر تعرف ولا ما تعرفش؟ لان العيل التاني بيلعب. دي مشكله. مش الستات بتعمل حاجه اسمها متابعه حمل، يروحوا للدكتور كل اسبوعين يعملوا سونار. انما لو واحده جاهله وقعدت في بيتها، ودي الكيس اللي جت سنه 2003. على فكره اما انا اقول لكم الكيسز دلوقتي هتبقى سهله جدا، انما في اخر السنه تبقى صعبه. لان انا بقول لك الكيسز مبنيه على مين؟ على الدرس. عارفين الكيس اللي جات لهم قال لك ايه؟ قال لك واحده ست بريجننت ان توين 24 ويكس امينوريا. By examination the fundal level is midway between symphysis pubis and umbilicus. This patient was conserved. They found one baby of both twin dead. She was hospitalized. She received injection subcutaneous every 12 hours. Few weeks later she started to bleed from her nose. نقطتين discuss. ايه اللي انا بقول ده؟ توأم وعيل مات، عشان كده اتفضل لاب ال 24 المفروض تبقى فين؟ امبيلكس لقوا ميدوي. انت عارف ميدوي يعني بين 12 و 24 يبقى تقريبا 18 اسبوع، لا قليل. اتحجزت في المستشفى، ايه الانجكشن اللي هاديكوا 12 ساعه؟ ابر سبتيتيس. وبالرغم من كده دخلت في ايه؟ دخلت عندي في دي او سي. كلام بيجي بالمنظر ده، بس في اخر السنه بيبقى الدرس ده انت متاخد ولا نسيت؟ مش كده؟ اكتب عليه كيس مشهوره جدا وانا اجيبها لك. عندنا حصص كيسز، كيس مشهورة جدا جدا. بس اقول لك بقى على حاجة، يلا يا دكتور، ايه الأخبار؟ ايه الأخبار؟ أنت بالمنظر ده فهمت أهمية إنك تشخص؟ فهمت أهمية إن حتى لو الستات هيميس الدياجنوز، أنت كدكتور شاطر يو ويل نيفر ميس إت، هتشك فيها أما لبن يطلع عليها، هتشك فيها أما البيبي يبطل يلعب، هتشك فيها أما أعراض الحمل عندي هتروح، وهتجيبها العياده وهتفحصها وهتعمل لها انفستيجيشن. قال لي بالمناسبه ايه الحاجتين اللي اقدر اشخص بيهم ان عيل ميت؟ ما عنديش غيرهم. الترسان واش. بس الاش زي بيتعمل مره ولا سيريلي؟ والراجل في الامتحان يفضل يوقفك ويقول لك ها يا حبيبي قول لي، قول لي الله يخليك ايه الانفستيجيشن عاملهم؟ تقول له التراسون بيتس. يقول لك لا، وفي يا دكتور انفستيجيشن لازم يتعمل قبل ما اعمل الايفاكيويشن. في انفستيجيشن مهم، في ليفل لازم يتقاس، ذا ليفل اوف فايبرينوجين. فايبرينوجين ويبتدي يسالك بقى عن الفايبرينوجين. النورمال كام؟ 200 ل 300. امال في الحامل كام؟ 400 ل 600. بيقل بنسبه كام؟ 50 في الاسبوع. ليفل الخطر عن تحت كام؟ تحت 100 ملي جرام. بوصل له بشكل ايه؟ سلولي. طب وانت هتسيب البيبي ولا هتنزله؟ شور هنزله الا في حاله واحده حد عارفها؟ سنجل فيتال داس ان ايه؟ ان توين. هنزله يا دكتور، هتنزله ديبندنت اون ذا ليفل اوف ايه؟ فايبرينوجين. والله لو لقيت الليفل اعلى من 100 نزله زي ما انت عارف. انت عارف، انت عارف ايه؟ البيبي ما يبقى صغير وتحت عندي 12 14 اسبوع ايه من تحت؟ شده. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يديها سياسه. امال لو كبير واكثر من 12 14 اسبوء بتقيه من فوق بزق. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ بروستاجلاندا وستول. لكن شايف اخر سطر بقى مكتوب عندك ايه؟ طب افرض لقيت الفايبرينوجين ليفل يا دكتور محمد اقل من 100 ملي جرام برسنتج، ما ينفعش تتدخل. ما ينفعش تتدخل وتعمل سابشنال دي ان سي، يا اما الست تغرق في البليدنج بتاعها. لازم الاول تعلي الليفل اوف فايبرينوجين. الهيت بتاع الفايبرينج اللي عندك دي بست. وبعدين عارفين يعني ايه اف اف بي؟ فريش روز بلازما طبعا. واكتب بقى جنب الفريش بلاد اللي في الاخر، اكتب جنب الفريش بلاد اللي في الاخر ذا ورست، الاسوأ الاسوأ. بس ساره اكتبي معلش يا ساره تحت الاسوأ دي ذا ورست على الفريش بلاد، اكتبي عليها الاسهل والارخص، الاسهل والارخص. والله العظيم يبقى حد جامد لو يقدر يفسر لي ايه اللي انا قلته ده. يعني ايه الفريش بلاد يا دكتور هو الاسوأ؟ انت عارفين الاول يعني ايه فريش؟ فريش يعني البلاد متاخده اقل من كام ساعه؟ 24. والاغلب في ناس بيقولوا الاحسن 8 ساعات. الهاف لايف بتاع الكواجوليشن فاكتورز معظمهم والفايبرينجن على راسهم من 8 ل 24 ساعه. ففريش يعني ابن خالها يتبرع لها بشويه دم عندي طازه فريش خلال 8 او 12 ساعه. او مشكله الدم ده ايه؟ ان مش هلحق اعمل عليه الايزا. ان سهل جدا ان خالها ده يكون عنده الايدز لو جاي من امريكا، او يكون عنده هيباتايتس سي لو عايش في مصر، ويبقى انت كده بتنقلها مين؟ انفكشن. عشان كده هو الاسوأ، هو الاسوأ، لكنه في ايه في نفس الوقت؟ الاسهل. خلي ابن خالها يجي ويتبرع بكيس دم، بس هتلاقيه في ايه؟ هيباتايتس سي، اتش اي في. ما لحقناش نعمل عليه ايه؟ ما لحقناش نعمل عليه الايزا. علشان كده ما تديش فريش بلاد. امال تدي فريش ايه؟ فريش فروزن بلازما. انت محتاج الار بي سيز في حاجه، سيبك من الار بي سيز، هات البلازما نفسها. ففيها كوجوليشن فاكتور موجوده في الثلاجه في الدمرداش. بس الاخ اللي هناك ده عمال بيجمع فلوس عشان يجيب فنتليتور، تفتكر ان عندنا ازاز ثلاجات في الدمرداش؟ ما عندناش. او حتى لو في ثلاجات الكهرباء اخبارها ايه كل شويه؟ تعرف لو كيس الفريش فروزن بلازما ده لو فك وساح يستخدم ولا بايظ؟ بايظ. بس هو يبقى السكند شويس عندي يا دكتور. لو غير الفريش بلاد الفريش فروت، تعرف يعني ايه مثلج؟ يعني بقاله فتره، يعني اكيد عملت عليه ايه؟ الايزا وشوف اذا كان هيباتايتس ولا. انما مين الاحسن؟ مين الاحسن؟ فايبرينوجين. ده بيجي لك حته كيس كده يا دكتور في شويه بودره بيضاء، فاكرين كان اسمه فايبرينوجين ايه؟ تراي بريسبيتيت لايف لايست فايبرينوجين. هو ده احسن حاجه يا دكتور. المساله مساله تعويض. تعوض مين عندي؟ تعوض التكييف يا مدرسه. تعوض مين عندي؟ تعوض عندي الحاجه ذيس از ذا بيست. طب ومشكله الفايبرينوجين ده هو ان هو ايه؟ غالي. فعشان كده عندنا في مصر في فايبرينوجين ولا مفيش؟ امال في من نمره اثنين؟ فريش فايب فروزن بلازما. لكن المشكله اللي عندنا في مصر الثلاجات شغاله ولا مش شغاله؟ ولو شغاله مفيش كهرباء. يبقى للاسف في مصر بنضطر ندي الحل الايه؟ الثالث والاخير اللي هو مين؟ فريش بلاد اللي مليان مين؟ مليان عندي انفكشن. انفكشن ومش كده وبس يا دكتور، مش حكايه انفكشن وبس، ده انا عندي كارثه. عارف ايه الكارثه اللي موجوده عندي ده يا دكتور؟ ان عيني هذا الواد النون فايبل اللي موجود عندي اللي مات يقدر عندي يدافع عن نفسه ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش. عشان كده بقول لك سهل ان يجي مين؟ انفكشن. سهل يا دكتور ان تيجي اورجانيزمز وتغزوه ويبقى عيني حته العيل ده لا حول ولا قوه مين. عارف الفيريولنس اوف اورجانيزم يعني ايه فيريولنس؟ الشده، الشراسه، الشراسه versus the resistance of the ايه؟ of the body. يجي يا دكتور الاورجانيزم عندي يخش وانت بتلعب ايه يا دكتور؟ فيريولنس قصاد ايه؟ قصاد ريزيستنس. يا ترى مين اللي هيكسب عندي في هذه المعركه؟ الله. اتحولت عندي يا دكتور لمعركه؟ اه. وعارفين ساحه المعركه وارض المعركه هي مين؟ هي عندي اليوترس، هي عندي اليوترس. ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ قالوا لك الاورجانيزم لو جات يا دكتور تبتدي تحارب البيبي، تبتدي تحارب الام، والام تسكت ولا هي كمان تحارب؟ هي كمان تحارب، كل واحد سيف مني قصاد سيف منك، سيف مني قصاد سيف منك. وايه الاخبار يا دكتور؟ في الاول بيقول لك ذا بادي ريزيستنس عندي هي اللي تفوز. وابتدي اموت اورجانيزمز كتير، ويبتدي اورجانيزم يموت اورجانيزم. على فكره الاورجانيزمز الميته بيسموها ايه سيلز؟ باس سيلز. وعلى فكره الوايت بلاد سيلز الميته برضه بيسموها ايه؟ باس سيلز. وكل شويه وانا جت شفت اتكعبلت ايه؟ اتكعبلت في جثه ميته. مش كده بيحصل حاجه غريبه جدا يا جماعه؟ الناس دول هم بيحاربوا بعض. الراجل ده هو ماسك السيف والبيبي ده هو ماسك السيف وبيحاربوا بعض. تعالى تعالى انا هغزك وحياه امي هغزك. تعالى بس تعالى بس ده انت لو تبقى تبقى ذكر لو استحملت دقيقه واحده من اللي عندهم يخدمها. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ نجيب كل العيال اللي ميته اللي عندنا كل الفصلز ونعمل ايه؟ نرصصهم على الجناب. عارفين ليه نرصصهم على الجناب يا جماعه؟ علشان ارض المعركه تفضى. ارض المعركه تفضى مين؟ ليا وليك نحارب بعض. عارفين يا جماعه شويه شويه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي ممبرين داير ما يدور ارض المعركه. عارفين بيسموه ايه؟ بايوجينيك ممبرين. حاسس ان عنده ده قبل كده؟ على فكره شويه شويه بيبتدي يتكون عندي بارير حاجز. حد عارف البارير ده اسمه ايه؟ بيسموه ليكوسيتيك بارير. حد سمعه قبل كده؟ طب دي ميزه ولا عيب؟ ميزه ان احنا لما نحارب بعض يا جماعه الباس سيلز يترصصوا كده داير ما يدور. دي ميزه كبيره جدا لان دلوقتي ابتدى يحصل ايه؟ لوكاليزيشن. بقيت احب المعركه واقول انتوا ليه ما قلبتوش الصفحه وبصينا على الرسمه يا جماعه؟ ان كده ابتديت عندي اعمل ايه؟ احب المعركه عندي والمها واعمل فيها ايه؟ واعمل فيها لوكاليزيشن جامد جدا جدا. على فكره يا جماعه اللي انا بشرحه ده اسمه ايه بحرف الايه؟ ابسس. ابتدى يتكون هنا عندي مين يا دكتور مكان البيبي؟ ابتدى يتكون عندي مين؟ ابسس. وسبحان الله ايه يا دكتور اللي حد هذه الابسس؟ ان عندي القطنة دايما بنحطهم فين؟ على الجناب. على الجناب على اية ايه ممبرين؟ اوجينيك ممبرين. على اية بارير اسمه ايه؟ ليكوسيتيك بارير. شوية بشوية دكتور للأسف وللأسى عارف مين اللي هيبتدي يفوز؟ الفيريولنس بتاع الاورجانيزم، خصوصا لو جالك حتة دين اورجانيزم بشع. قال بالمناسبة ايه الاورجانيزمز الثلاثة اللي تعرفوها؟ يا جرام بوزيتيف يا جرام نيجاتيف يا انيروبز. عارفين اسوأ نوع من الانفكشن بيجي عندي منين؟ من جرام نيجاتيف. من جرام نيجاتيف يا دكتور هو ده الاسوأ. فلو جالي يا دكتور عندي انفكشن من جرام نيجاتيف الفيريولنس بتاعها شديد جدا جدا جدا. طب ايه الاخبار يا دكتور؟ يبتدي بقى هو اللي يفوز ويبتدي مين دلوقتي اللي كسب المعركه؟ اورجانيزم. ويقول لك ايه يا دكتور؟ طلع الحمد لله استولينا على هذه الارض. بس على فكره الارض دي مش كفايه، انا عايز استولي على اراضي اكتر واكتر واكتر. فاكرين ويليام ويلس؟ فاكرين فيلم بريف هارت؟ كان اسمه بروس ويلس؟ ويل جيبسون. ويل جيبسون هيقول مش غرضي بس ان انا احرر اسكتلندا، امال غرضي اوصل لمين؟ لريتشارد كلب الاسد اهو في انجلترا فوق، عايز اوصل للكور، عايز اوصل للقلب. فابتدى يا دكتور ابتدى عندي يكسب ارض ارض ارض ارض ويغزو. كسب اول ارض الاندوميتروم راح عامل دوميترايتس. كسب بعديها الارض اللي بعديها الميوميتروم راح عامل ميوميترايتس. كسب الارض اللي بعديها البريتونيوم راح عامل بريتونايتس. كسب يا دكتور الفالوبيان تيوب راح عامل اغسيه. فشل يا فشل الفاس بينزل من السلفنجايتس على الاوفري. مش عايز اسمها السلفنجايتس، دايما يجي معايا مين؟ يا فشل لا يمكن الباس ينزل من التيوب على الاوفري غير ما ياخد مين؟ البريتونيوم. ويبقى عندي بريتونايتس. يا فشل والباس يجمع عند الموستد، اسمها الموست ديبندنت بارت دوجلاس باوش. ويبتدي الباس يجمع هنا ويعمل انذر ايه؟ أبسس. عارفين الابسس دي بنسميها ايه؟ بلبك ابسس. وده ما يرضيش غرور ويليام ولس خالص. يقول لك عايز اروح انجلترا. وعلى فكره يا جماعه بين اسكتلندا وبين انجلترا بحر. راح الراجل ايه؟ ركب مراكب بتاعته والله العظيم جدع يقول لك البحر عندي هو مين؟ الدم. والمراكب دي هي اجزاء اسمها حاجه اسمها سبتاسيميا، اسمها حاجه اسمها بايميا، اسمها حاجه اسمها بكتيريا. واول اورجن يا دكتور حضرتك هتسيبه في مقتل هو مين؟ الهارت. وايه اللي يحصل على الهارت يا دكتور؟ تعرفين الجرام نيجاتيف بنت اللذينة دي بتعمل ايه يا دكتور في الخلايا؟ هي حاجة اسمها دايركت سايتوباثيك افكت. يعني ايه يا دكتور؟ اسمها اسمها توكسيك مايكارديتس. توكسيك مايكارديتس. الخلايا عندي بتاعت القلب هتموت. طب ايه يا دكتور بعد ما الخلايا بتاعت القلب هتموت؟ قلبي ده هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ مش هيشتغل. اخبار ايه يا جماعة البلاد بريشر اللي جاي لي؟ العيانه دي ضغطها عادي ولا هايبوتنشن؟ ابتدت تخش في شوك. بس على فكره كلكم عارفين اسم الشوك، اسمها ايه؟ اسمها سيبتك شوك. سيبتك شوك. واسوأ نوع من السيبتك شوك بيحصل بسبب اورجانيزم اسمه ايه؟ علشان كده دي بيسموها ساعات جرام نيجاتيف ايه؟ سبتسيميا أسوأ سبتك شوك هتشوفها في حياتك. وعارف أقول لك حاجة؟ اللي أنا قلته ده خير ولا شر؟ شر شر فظيع. بس أقول لك على حاجة، مين اللي خلق الست دي؟ مين خلق البيبي؟ مين خلق الأورجانيزم؟ ربنا. يا جماعة ربنا عمره ما يعمل عند الشر في حد إلا لما يحطه في نفس الوقت جواه الإيه؟ الخير. عارف الخير منين؟ عارف هذه الجرام نيجاتيف سيلز حواليها يا دكتور لايبوبوليساكرايد كبسول. هذا الكبسول لو سمعت حضرتك اكتب عليه سم قاتل. هذا الكبسول يا دكتور هو لما بيتكسر بيعمل عند على الخلايا دايركت ايه؟ سيتوباسيك افكت. وفي نفس الوقت هذا اللايبوبوليساكرايد كبسول بيروح يا دكتور عندي على البلاد فيسل وبيعمل حاجه اغرب من الخيال. والحاجه دي هتبقى خير وجدع اللي يقول لي. هيبوظ يا دكتور الكابيلاري بيرميابيلتي. هيعمل يا دكتور سيفير فازو دايلاتيشن. ليه؟ عشان يجيب مين لارض المعركه؟ عشان يجيب اسلحه لارض. تعرف المونوسايتس ما فيهاش هيستوسايتس. هيجيب ناس تحارب. الحقوني يا جماعه مين اللي جاب؟ لعيب من الاورجانيزم. مين اللي عمل استيميليشن عندي للفازو دايلاتيشن ولوز الكابيلاري بيرميابيلتي؟ البوليساكرايد كبسول نفسها. وعارف عندي ايه اللي هيحصل؟ هتفاجئ ان يجي عندك المونوسايت والماكروفاش بكثره مليانين جواهم حضرتك محافظ مدوره كده اسمها لايزوزايمز. عارف اللايزوزايمز دي مستخبي جواها ايه؟ حاجات اسمها اسمها حاجه اسمها انترلوكين. طب انترفيرون اسمهم انفلاماتوري ميدييتورز. لا طبعا انت اسمها الكلام ده منين؟ طب اسمها حاجه اسمها تي ان اف الفا تيومر نيكروتيك فاكتور. كل دول انفلاماتوري ميدييتورز مستخبين جوا مين؟ اللايزوزايمز. مين يا دكتور اللي بيخلي هذه اللايزوزايمز انستابل ويفرقعها؟ برضه مين؟ البوليساكرايد كبسول. اللي انت فاكره شر بيحمل جواه روح الخير. هذه اللايبوساكرايد كبسول بتموت الخلايا، لكن في نفس الوقت الخير جاي ازاي؟ الخير انك بتعمل باص دايلاتيشن. الخير انك عندي بتجيب اللايزوزايمز وتكسرها. فما تكسرها تجيب الانفلاماتوري ميدييتورز علشان يحاربوا الاورجانيزم اكتر واكتر. بس اقول لك على كارثه هتحصل دلوقتي حالا وجدع ياخد فلوس اللي بيقولها لي. اما الانفلاماتوري ميدييتورز دول هيجوا هيعملوا ايه عندي في الاورجانيزم؟ هيموتوه. واما الاورجانيزم يموت ويتكسر مين هيطلع منه اكتر؟ لايبوليسكرايد كبسول. فيعمل مور باز دايليتيشن ومور ايه؟ انستابيلتيز. وتخش في ايه سايكل. عشان كده يا جماعه يبقى دكتور في منتهى الغباء اللي يعالج اي سيبتك شوك جاست بانتي بايوتكس. ذير از انذر دراج اللي يقوله يبقى معلم. ذير از انذر دراج غير برافو عليك يا هشام عبد المجيد. كورتيكوستيرويدز. واي يا هشام؟ واي يا هشام؟ لان الكورتيكوستيرويدز نيجاتيف ولا بوزيتيف ايميتروبيك؟ اخيرا يصحصح لي شويه القلب اللي كان عليه توكسيك ايه؟ مايكاردايتس. طب والضغط اللي قل ده الكورتيكوستيرويد بيعمل ايه؟ بيعلي الضغط. طب والكورتيكوستيرويد بتريستور مين؟ كابيري بيرميابيلتي. والكورتيكوستيرويد بتعمل لايزوزومال ايه؟ ستابيليتي. فالامور عندي مين؟ تهدى. وانت في نفس الوقت مدي ايه؟ انتي بايوتكس. مدي اي انتي بايوتك بالمناسبه؟ للجرام بوزيتيف ولا الجرام نيجاتيف؟ مش هعرفك عشان مرسوم عندك. على فكره انت هتبقى ضايع يا اخو. قلقتني جدا على مستقبلك. على فكره مش هعرفك ده انت عندك يا جرام نيجاتيف يا جرام بوزيتيف يا انيروكس. يا جماعه الانتي بايوتك الصح لازم يتاخد اكوردنج تو كالشر اند يا ضايعين. كالشر سنسيتيفيتي بياخد على الاقل على بال ما يطلع 3 ايام. ملهاش حل غير ادي كومباينيشن اوف اول ديز انتي بايوتكس لغايه ما مين يطلع. وفي نفس الوقت انتي بايوتك مش تعمل حاجه غير مادي دواء اسمه ايه تاني؟ ستيرويد. ليه يا دكتور؟ علشان المعركه ابتدت عندي تنتشر. ابتدت تنتشر من لوكال. عارفين لوكال فين؟ اليوترس. ابتديت اكسب ارض وعملت دوميترايتس مايميترايتس بيريتونايتس سالبنجايتس اوفرايتس. وكل الباص اتجمع فين؟ دوغلاس باوتش. بيلفيك بيريتونايتس ابدومنال. يا نهار ابيض ده انتشرت من لوكال لمين؟ للابدومن. لا ده انت هتنتشر كمان ايه؟ سيستميك. سيستميك. عارف ده ايه تنتشر سيستميك من خلال ايه؟ الدم. واول اورجن تضربه مين؟ القلب. وما يتضرب القلب اخبار الضغط ايه؟ هيقل. لا على فكره مش هيقل عشان كده وبس. هيقل عشان في عندي بازو ايه؟ بس في لوس اوف ذا كابيلاري بيرميابيلتي. في نوع من انواع الاكسترا بازيك. حد شاف قبل كده فيكم عيانه سيبتك شوك؟ بتلاقيها مورمه. بتلاقيها مورمه. بتلاقي الفرنه دي مورمه وكل حاجه. فهمت النهارده هي مورمه ليه؟ انت النهارده العيال دي بتعيش ولا بتموت؟ بتموت طبعا، دول بيموت، ده بيموتوا بنسبة 100%. لا انا بحكي ده بلاوي. طب عارف يا دكتور هتموت بسبب ايه؟ عارفين لما بيحصل هايبوتنشن مين اول عضو عندي بيتاثر؟ خش فرينال فيلير. لا بس النوع ده اسمه ايه؟ فرينال. لا لا ده كارثه. فرينال فيلير دي اول حاجه. عارفين مين اللي ماشي بالدم يا جماعه؟ ار بي سيز. عارفين الار بي سيز كمان بيحصل لها ايه من الانفكشن؟ هيموليسيس، بالذات لو جرام بوزيتيف اورجانيزم مشهور اسمه جبس. حد سمع الجبس؟ جروب بي حاجه ستريبتوكوكس، هيموليتك ستريبتوكوكس، هيموليت. قال انا كنت زمان كنت فاكر ان الار بي سيز هيموليزد كبسول ده ايه هتتجمع في البومنس كبسول فتعمل رينال فيلير. لقيت دكتور اسامه قال لي لا لا لا، هو عزام بيحصل هيموليسيس، بيحصل توكسيك نفرايتس، توكسيك نفرايتس. قلت له طب وايه كمان يا دكتور اللي يحصل عندي بسبب الانفكشن الفظيع اللي هنا؟ قال لي على فكره يا ابو حميد، اي انفكشن فظيع، اي كارثه في الجسم فظيعه بتدخلك في دي اي سي. قلت له يا دي النيله يا العين اللي ماشي شويه، اي كارثه بتدخلني في دي اي سي. قلت له يعني ايه دي اي سي؟ يعني فايبرينوجن فايبرينوجن. عارفين الفايبرينوجن ده في الاخر بيتكسر لحتت صغيره، حد عارف البرودكت الصغيره دي اسمها ايه؟ هي كمان البرودكت دي هتتحش مين؟ يعني الست دي دخلت في رينال فيلير بسبب كم سبب؟ ثلاثة. واحد بري رينال، اثنين هيموليسيس، ثلاثة الاف دي بيز اللي اتحشت فيه بومز. يا ريت يا جماعة رينال فيلير دي هتخش كمان في هيباتيك فيلير. جدع اللي يقول لي ليه؟ عشان الاورجانيزم بيعمل مين؟ دايركت سايتوباثيك افكت، الخلايا ماتت. مش كده وبس، الكابيلرز اللي حواليها اما تعمل اديما ده يعمل شوية بريشر وتيشو هيبوكسي. يا جماعة العيانة دي يا ريت تخش في كيدني فيلير، في ليفر فيلير، دي كمان هتخش في بولمونري فيلير. عارفين ايه اللي هيحصل في الالفيولاي؟ هتتدمر بسبب الايه؟ يا ريت الدايركت سيتوباسيك افكت ده البلاد فيسل كمان اللي حواليها هيعمل اديت، تسمعوا حاجة اسمها وات لانج اديت، تسمعوا حاجة اسمها ادلت ريسبيرات ديستريس سندروم. يا جماعة العيانة دي هتتعالج في البيت ولا في المستشفى؟ في الرعاية. ده عيانه بتموت، ده عيانه، ده كام اورجن عندها ضرب؟ مالتي اورجن فيلير. تسمعوا يا جماعه عن حاجه اسمها سيرس؟ يعني ايه سيرس؟ بياخ، مش سورس، مش سيفير اكيوت ريسبيراتيف سندروم. يا جماعه ده الاسم ده اللي قاله السفان دكتور اسامه خص عليكم. ما عادش في حاجه اسمها سيبتك شوك، ما عادش في حاجه اسمها جرام نيجاتيف سيبتسيميا. اللي يقول كده السنه دي في بكالوريوس سنه 2009 يعرنا. امال اسمه ايه؟ سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. كتبتها عند ناحيه سيرس. يعني دي هتعيش ولا تموت؟ للاسف للاسف للاسف العيانين دول ايه البهجه دي؟ ايه المنهج ابن اللذينه ده؟ عارفين يا جماعه؟ خلاص خلصت. عارفين يا جماعه انا شرحت لكم ايه دلوقتي؟ شرحت لكم سيبتك ابورشن، شرحت لكم الباسو فيسيولوجي اوف انفكشن. انت عارف في كام درس اتضرب دلوقتي؟ لو واحده جالها انفكشن قبل الاسبوع ال 28 الدرس ده اسمه سيبتك ابورشن. امال لو جه انفكشن للحامل بعد الاسبوع ال 28، حامل اهي بعد الاسبوع ال 28، امنيوتك ممبرين كوريونيك. قال بالمناسبه يا سيف الدين هم كام ممبرين؟ ولو جالهم انفكشن الحاله دي اسمها كوريو ايه؟ نفس الكلام. طب ولو الست دي ولدت وجالها انفكشن وقت البربريوم اسمه ايه؟ نفس الكلام. عارف انا شرحت لك كام شابتر النهارده؟ اربعه، كلهم ليهم نفس الفسيولوجي. سيبتك ابورشن ده قبل الاسبوع ال 28، بعد الاسبوع ال 28 كوريومنايتس، بعد الولاده بيربرس. طب ابعد عن الحامل خالص، عارف اشهر درس عندي اسمه ايه؟ بي، تسمع حاجه اسمها بي اي دي؟ بينفلوماتري ديزيز. كله مين؟ كله نفس الكلام. نتعب مرة واحدة ونعيد الكلام ده تاني وتلاقي الأمور إيه بعد كده؟ وتلاقي الأمور عبيط. أوكي يا شباب؟ يا شباب؟ أشوفكم على خير بإذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.